السلام عليكم. بعد إذنك يا شيخ، وما الحكم إذا كانت المرأة تتحرر الطهر بعد انتهاء الدورة ووجدت جفوف ووجدت أيضا صفرة، فهل تغتسل أم بعد أن تنعدم الصفرة حتى ولو طال يعني تغتسل ما دامت مدة الحيض قد انقضت ورأت الجفوف أو القصة البيضاء؟ لا، تغتسل. وجدت الجفوف والصفرة في نفس الوقت. لا، ما دام مدة الحيض انتهت أم لا؟ لا، كانت انتهت، كان الدم انقطع خالص. مدة الحيض انتهت، تغتسل وتصلي. لا، هو الدم كان انقطع بس يعني هو كان في لا اعتبار بالصفر، لا اعتبار للصفرة ولا للقدرة بعد انقضاء زمن الحيض.